ومعنى الجهمية واضح جدا عند الأشاعرة في صفة الكلام وصفة العلو، وإن كان في الأصل لقب لأتباع جهم بن صفوان، إلا أنه بعد ذلك يتوسع في إطلاق هذه اللفظة على جميع النفاة. والقرامطة الباطنية، الباطنية طوائف، باطنية القرامطة، باطنية الفلاسفة، باطنية الصوفية، وباطنية الشيعة، الباطنية فرق. والقرامطة فرقة من فرق الباطنية، وهؤلاء إن كثيرا من الناس الآن بعض الشباب يحسبون أنهم لا وجود لهم. الباطنية بجميع فرقها موجودة الآن، باطنية الصوفية مثل وحدة الوجود كابن عربي، ابن عربي الطائي وابن الفارض، هؤلاء من باطنية الصوفية، أي غلاة الصوفية يصلون إلى درجة الباطنية. وباطنية الشيعة كابن سينا، ابن سينا من العبيديين، العبيديون الذين أطلقوا على أنفسهم أخيرا الفاطميون، وهم منبع البدع، وهم الذين ابتدعوا المواليد، الاحتفال بالمواليد من سنن أو من بدع الفاطميين، وهم عبيديون. وهذا اللقب الفاطميون لقب مزيف اشتروه، ولما لقبوا أنفسهم بالفاطميين أرادوا أن يثبتوا هذا اللقب بالتملق والتزلف لآل البيت، فاخترعوا وابتدعوا الاحتفال بالمواليد في كل سنة 6 مرات، احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، واحتفال بمولد فاطمة، واحتفال بمولد علي، واحتفال بمولد الحسن ثم الحسين، أخيرا الاحتفال بالوالي الموجود حاليا في ذلك الوقت. كل ذلك تملق وتزلف منهم بالباطل لآل البيت ليثبتوا بأنهم فاطميون، وفاطمة رضي الله عنها بريئة منهم وهم عبيديون، وابن سينا منهم أي من باطنية الشيعة. ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، على ضد طريقة الرسل جميعا، فإنهم يصفونه سبحانه وتعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يفصلون في السلوب ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، لا يثبتون لله تعالى إلا وجودا مطلقا، لا حقيقة له عند التحصيل. المراد عند التحصيل أي في خارج الذهن، عندما يقول قائلهم ليس بموجود ولا بعالم، ليس بموجود ولا معدوم، لا جاهل ولا عالم، لا حي ولا ميت، يجمعون النقيضين كما سيأتي. من يصفون الله تعالى بهذا الأسلوب لم يعرفوا ربهم ولم يكونوا على طريقة الرسل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان. إذا كان مثلا الإنسان المطلق والحيوان المطلق الوجود المطلق كل هذه لا حقيقة لها إلا في الذهن. الذهن يتصور، لأن الذهن قد يتصور المستحيلات. الذهن حر، ممكن أن يتصور الصاحبة والولد والشريك، ولكن هل لذلك وجود في الخارج، أي في خارج الذهن؟ لا. كذلك الإنسان المطلق الذي لم يقيد إنه زيد أو عمرو أو خالد لا وجود له. الوجود المطلق الذي لم يقيد بوجود الله أو بوجود المخلوق لا حقيقة له إلا في الأذهان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. غاية التعطيل لأنهم عطلوا وجوده الحقيقي، ليس تعطيل الصفات والأسماء فقط، بل عطلوا وجود الله الحقيقي الخارجي، لم يثبتوا إلا الوجود الذهني. وغاية التمثيل لأنهم مثلوه بالمعدوم، الذي يوصف بما سمعتم هو المعدوم. لو قيل لك صف لنا معدوما تقول الذي ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، هذا المعدوم. فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، نفي الذات الحقيقي إلا ما كان من الوجود المطلق الذهني. إذا مثلوه بالممتنعات، الممتنع الذي ليس بموجود ولا معدوم، أو بالمعدومات إذا وصفوه بعدم الوجود، وبالجمادات إذا جردوه من جميع الصفات، ويعطلون الأسماء لأنهم لا يثبتون لها معاني، ويعطلون الصفات أيضا قد يجمعون بين تعطيل الأسماء والصفات كما هو عند الجهمية كما تقدم. انتبه، مذهب الباطنية يقول الشيخ رحمه الله فغالبيتهم قرأتها؟ لا، نسخ يعني، بس أنت قرأت ولا ما قرأت؟ نسخ فغالبيتهم، وفي نسخ فغلاتهم، وفي نسخ فغالبهم. نسخ كما في النسخة المحققة، المعنى واحد. فغالبيتهم أي أغلبهم أو غلاتهم يسلمون عنه النقيضين. ثم مثل الشيخ للنقيضين، لسلب النقيضين، بقوله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. هنا في اصطلاحهم، اصطلاح علماء الكلام، نقيضان وضدان، بينهما فرق. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يبقى أحدهما ويرتفع الآخر. كالليل والنهار نقيضان، والموت والحياة نقيضان، إما ليل وإما نهار، وإما موت وإما حياة، وإما علم وإما جهل، هذا النقيضان. أما الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، فالألوان، الألوان كثيرة، لا يجتمع اللونان في مكان واحد وفي موصوف واحد، ولكن قد يرتفعان الاثنان معا، السواد والبياض لا يجتمعان في موصوف واحد، لكن قد يرتفعان لا سواد ولا بياض ولكن حمرة أو خضرة أو أي لون آخر. هذا يسمى ضدان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات قالوا إنه مثلا عالم شبهوه بالموجودات، إثبات العلم يؤدي إلى التشبيه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي بعدم العلم شبهوه بالمعدومات. إذا ما هي الطريقة المثلى عندهم؟ فسلبوا النقيضين لا علم ولا جهل، وهذا شيء غير موجود، وهذا ممتنع في بدائه العقول أي في أوائل العقول، أي ما يدركه العقل بدون نظر أو تفكير. من سمع من يصف موصوفا بأن هذا ليس بموجود ولا معدوم وليس بعالم ولا جاهل لا يحتاج ليفكر هل هذا المعنى صحيح أو باطل، بدون تفكير تدرك أنه باطل. هذا معنى ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه. هكذا من حاد عن طريقة الرسل لابد أن يقع في التناقض، هذه قاعدة، كل من حاد عن الحق لابد أن يتناقض، وليس هناك تناقض أعظم من هذا التناقض. فإنهم شبهوه بالممتنعات، فروا من أن يشبهوه بالموجودات، وفروا من أن يشبهوه بالمعدومات، فوقعوا في التشبيه بالممتنعات. التشبيه بالممتنعات أفظع وأقبح من التشبيه بالموجودات أو بالمعدومات، لعلكم تفرقون بين المعدومات وبين الممتنعات. ومن قال إنه ليس بحي شبهه بالمعدوم، ومن قال ليس بحي ولا ميت شبهه بالممتنع. التشبيه بالممتنع أقبح من التشبيه بالمعدوم، هذا ما وقع فيه كثير من علماء الكلام. من وقت لآخر ننبه هؤلاء الذين نناقشهم أو يناقشهم شيخ الإسلام ونحن نعرض مناقشته، أناس لهم وجود في وقتنا هذا. لا تحسبوا أننا نتحدث عن أساطير الأولين أو عن الذين دفنوا ولا وجود لهم على وجه الأرض، لا. الباطنية مثلا لنقرب لكم، تسمعون قوما يقال لهم الإسماعيلية، وهؤلاء من الباطنية. الإسماعيلية موجودة في بعض بلاد الشام وفي بعض دول إفريقيا، ويأتون في الحج ويأتون للزيارة، قوم يلبسون طاقية من شكل واحد لتعرفوهم إذا جاءوا في الزيارة، فإذا دخلوا المسجد فرشوا لهم قماشا أبيض، الطواقي متشابهة والفراش الأبيض متشابه، يدخله المسلمون، غير الإسماعيلي لا يدخل، وهم لا يدخلون مساجد المسلمين هناك، لكن إذا جاءوا هنا باسم الإسلام لأنهم يحملون إسلاما رسميا أنتم تفرقون بين الإسلام الرسمي وبين الإسلام الحقيقي. الإسلام الذي في الجواز إسلام رسمي يعملون هذا الإسلام، وبذلك الإسلام الرسمي تمكنوا من دخول الحرمين والصلاة فيهما. أما هناك عند الأقوام الذين يعرفونهم على حقيقتهم لا يدخلون مساجدهم، والمسلمون لا يدخلون معابدهم، هكذا شاهدناهم في بلادهم. إذن الإسماعيلية الباطنية والنصيرية، لعلكم تعرفون النصيرية على مقربة منكم مرمى الحجر، ليسوا ببعيدين عنكم، هؤلاء كلهم من الباطنية. إذن كل هؤلاء الذين نستعرض عقائدهم ونبين ضلالتهم ليسوا بمدفونين أحياء كغيرهم، وموجودون، لهم معابد ولهم مساجد ولهم عبادات خاصة، ولكن القوم كما قلت إذا خرجوا وجاءوا إلى حيث لا يعرفون تقدموا بالإسلام الرسمي وخالطوا المسلمين. الله المستعان. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كما أنه لا يجمع بين النقيضين بين الموت والحياة، كذلك لا يسلبان معا، لا بد من بقاء أحدهما بدل الآخر. كلاهما من الممتنعات إن شاء الله، إنه واضح. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه، علم بالاضطرار بالفطرة أن هذا الوجود الذي نحن فيه وهذا الكون المكون من الموجودات لا بد له من موجد، وإلا هل يوجد نفسه بنفسه؟ لا. وهل يوجد من غير موجد؟ لا. إذن لا بده من موجد أوجده، وذلك الذي أوجده يجب عقلا وشرعا أن يكون مخالفا لما أوجده. ما أوجده جائز، الجائز ما يجوز عليه العدم والوجود يستويان عنده. أنت تسمى جائز لأنك وجدت بعد أن لم تكن، كل ما حدث ووجد بعد أن لم يكن يقال له حادث، ويقال له جائز، ويقال له ممكن. الذي أوجد هذه الموجودات يجب أن يكون مخالفا لهذه الموجودات. هذه الموجودات وجدت بعد أن لم تكن، إذن يجب أن يكون وجود الموجد وجودا واجبا قديما أزليا. والقديم الأزلي يذكران هذان الاسمان من باب الإخبار عن الله، لا من باب أنهما من أسماء الله تعالى، بل يؤديان إلى حد ما معنى اسم الله: الأول الذي ليس قبله شيء، وإن كان معناهما فيهما نقص من هذا المعنى، ولكن الشيخ عندما يخاطب القوم الذين أفهمهم وألف في إبطال مذهبهم قد يخاطبهم بالأساليب وبالاصطلاحات التي يعرفونها، طالما تلك الاصطلاحات معناها صحيح. القديم مثلا أتبع القديم بأزلي، حيث قال: لا بد له من موجد وهو الله، واجب بذاته، أي ليس بمحتاج إلى غيره في وجوده وفي بقائه. لذلك قال غني عما سواه في جميع أموره قديم أزلي. الاسم قديم اسم اصطلاحي يخبر به عن الله وليس من أسماء الله. وأزلي أدق لأن الأزل ما لا بداية له. ولعل لفظة الأزلي تؤدي معنى الأول الذي ليس قبله شيء، لذلك أتبع القديم بأزلي. غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، لا يوصف بأنه حدث بعد أن لم يكن، ولا يوصف بأنه يلحقه العدم، بل وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير تلك الأسماء: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، محيط بعلمه بكل شيء سبحانه. فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. أما أولئك الباطنية وصفوه بما يمتنع وجوده حيث سلبوا النقيضين فضلا عن الوجوب، في مذهبهم ليس بواجب الوجود ولا هو بقديم، بل شبهوه بالممتنع. هذا مذهب من مذاهب بعض الباطنية. والمحقق يقول مذهب ابن سينا وأتباعه. ابن سينا وأتباعه كما تقدم من الباطنية، لكن من باطنية الشيعة العبيدية. لذلك قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات. وصفوه بالسلوب، وافقوا الباطنية التي تقدم ذكرهم وهم الغلاة، وافقوهم بأن يصفوا الله سبحانه وتعالى بالسلوب، وزادوا عليهم بالإضافات دون الإثبات. الصفات صفات سلبية وصفات إضافية. الصفة السلبية كل صفة وقعت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري، وهذا كثير في القرآن كما تقدم: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه من السلوب، والتي سمينا فيما تقدم بالنفي المفصل. النفي المفصل هو السلوب، ولكن القرآن يجمع بين السلب وبين الإيجاب، وبين النفي المفصل والإثبات المجمل، وبالعكس يجمع. ولكن هؤلاء يصفون الله تعالى إما بالسلوب كما تقدم: ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيز، هذه كلها سلوب. وإذا أردتم أن تقعوا أو أن تقفوا على أمثلة كثيرة للسلوب، راجعوا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، سلوبا كثيرة يقشعر جلد الموحد عند سردها. أما الإضافات، الصفات الإضافية هي الصفة التي يتوقف تعقل معناها أو تصور معناها على تعقل معنى صفة أخرى، أو على تعقل ما يقابلها. كل صفة يتوقف تصورها أو تعقلها على تصور وتعقل ما يقابلها تسمى صفة إضافية. قبل أن نذهب في الصفات، مثلا الأبوة والبنوة، تصورك لمعنى الأبوة يتوقف على تصورك لمعنى البنوة، كذلك تصورك لمعنى البنوة يتوقف على تصورك لمعنى الأبوة. هي صفات متقابلة، كذلك الفوقية والتعتية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، فجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. فقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. فهؤلاء الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الخامس من دروس الرسالة التدمرية، مبحث ابن سينا أو مبعث عقيدة ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة الذين لهم موقف معين في باب الأسماء والصفات، وهم من الباطنية من باطنية الشيعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقاربهم، أي قارب الباطنية الذين سلبوا عنه النقيضين كما تقدم، قاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. مذهب الباطنية الذي تقدم الحديث فيه ومذهب هذه الطائفة من الفلاسفة متقارب، فهؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات. الذين تقدم ذكرهم سلبوا عنه النقيضين، قالوا لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، هذا هو سلب النقيضين، وسلب النقيضين مستحيل، كما أن جمع النقيضين مستحيل، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، لا بد من بقاء أحدهما. الشيء إما يكون موجودا وإما يكون معدوما، إما يكون حيا أو يكون ميتا، أو يكون عالما أو جاهلا. أما رفع النقيضين معا أو جمع النقيضين معا، هذا مستحيل عقلا قبل الشرع. هذا مذهب من مذاهب الباطنية. سبق أن نبهنا بأن هذه الباطنية التي تعتقد هذه العقيدة الغريبة التي ربما ما سمع بعض المسلمين قبل الآن، هذه الباطنية موجودة، وهم المعروفون بالإسماعيلية. الإسماعيلية أصلهم من الهند، ومنتشرون الآن في بعض دول إفريقيا وفي بعض بلاد الشام. والنصيرية منهم. أقول هذا القول لئلا يستغرب من لا يعرف عنهم شيء كأن أصحاب هذه العقيدة غير موجودين في الدنيا وهم موجودون ويحضرون إلى هذا البلد في موسم الحج باسم الحج وباسم الزيارة، لأنهم كما قلنا وإن كانوا ليسوا من الإسلام في شيء لكنهم يحملون الإسلام الرسمي، الإسلام الرسمي الذي يحمله جواز السفر، ومن يحمل هذا الإسلام يدخل في كل مكان، ولكن في الواقع ليسوا من الإسلام في شيء. وابن سينا وأمثاله من الفلاسفة المعروفين بالإلهيين، وهم ينقسمون كما تقدم إلى قسمين: فلاسفة إسلامية والفلاسفة اليونانيون. والفلاسفة الإسلاميون تلاميذ للفلاسفة اليونانيين، الإسلاميون كابن سينا والفارابي والكندي، هؤلاء يحسب كثير من الذين يدرسون علم الكلام أنهم من المسلمين وليسوا من المسلمين، لا فرق بينهم وبين أساتذتهم من اليونانيين، بل الفرق بينهم في الجنسية، أولئك يونانيون وهؤلاء من غيرهم ينتسبون إلى الإسلام. هؤلاء وصفوا الله سبحانه وتعالى بالسلوب، بالسلوب فقط دون أن يثبتوا له صفة من الصفات، ولكن لا يجمعون بين النقيضين كالذين تقدم ذكرهم، يقولون ليس بحي وليس بجسم وليس بعرض وليس بذي حرارة أو بذي برودة، سلوب كثيرة جدا جمع أكثرها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. ووصفوا أيضا بالإضافات، أما السلوب فجمع سلب، والصفة السلبية هي الصفة الواقعة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري، وليس كل سلب مذموما، لأن ورد في الكتاب والسنة بعض الصفات السلبية التي تسلب عن الله تعالى ما لا يليق به، مثل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن وجه الذم لهؤلاء أنهم لا يثبتون لله تعالى صفة ثابتة أبدا، وإنما يصفونه بالسلوب. وفي زعمهم هذا السلوب، وصفه بالسلوب تنزيه، هكذا من حاد عن طريقة الرسل يضيع. التنزيه أمر مطلوب، وليس هناك أبلغ في التنزيه من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التنزيه أن تثبت لله سبحانه ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ومن الأسماء الحسنى، وما أثبت له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم تنفي المشابهة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين، لأن السمع يشترك فيه الخلق والخالق، وكذلك البصر، وكذلك العلم والقدرة وغير ذلك من الصفات. تثبت هذه الصفات ثم تنفي المشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا ما يفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كمثله شيء في ذاته. تثبت لله ذات والعباد ذوات، ولكن تنفي المشابهة بين ذات الرب سبحانه وبين ذوات خلقه. تثبت له السمع والبصر وتنفي المشابهة بين سمعه تعالى وبصره وبين سمع وبصر المخلوقين، هذا هو التنزيه. وأما السلوب عندهم كما سمعتم وصف الله سبحانه وتعالى بالنفي فقط دون أن يثبتوا له صفة واحدة، أو بالإضافات. الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف تعقلها أو تعقل معناها أو تصور معناها على تعقل وتصور ما يقابلها، وليس هذا خاصا في الصفات بل في كل شيء من الأمور المتقابلة. كالأبوة مثلا، يتوقف تصور الأبوة على تصور البنوة، كذلك يتوقف تصور البنوة على تصور الأبوة، كذلك الفوقية والتحتية. لا تتصور معنى السفل أو التحتية إلا إذا تصورت الفوقية. هذه هي الصفات الإضافية. كما يقول بعضهم من الذين تأثروا بالعقيدة الجهمية: العرش والفرش عنده على حد سواء، يقصدون بالفرش ما تحت الأرض، أي ما فوق العرش وما تحت الأراضي على حد سواء عند الله تعالى. هذا هو السلب والإضافة في وقت واحد. هذا للأسف قد يقوله بعض جهلة الأشاعرة الذين أثرت فيهم العقيدة الجهمية، فصاروا يبالغون في نفي العلو حتى يقولوا الأماكن كلها عنده واحدة على حد سواء، لا يقال إنه فوق. هذه مصادمة للنصوص: أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش. هذه النصوص الصريحة تخالفها العقيدة الأشعرية المنتشرة بين شبابنا اليوم إذا خرجنا من حدود هذا البلد، هي العقيدة المعروفة باسم عقيدة أهل السنة والجماعة، وتدرس في المعاهد المعروفة بالمعاهد الدينية بما في ذلك الأزهر الشريف، الله المستعان. هذه كلها سلوب وإضافات دون صفات الإثبات. وليس معنى هذا بأن الأشاعرة لا يثبتون، لا، الأشاعرة يثبتون صفات كثيرة، ليست الصفات السبع فقط كما يظن بعض الناس، بس الصفات السبع هي المشهورة، ولكن يثبتون صفة يسمون صفة نفسية الوجود، والصفات السلبية السبع: القدم والبقاء والوحدانية ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه. هذه الصفات وإن لم ترد بهذه الألفاظ بعضها في الكتاب والسنة، لكن من حيث المعنى توافق ما جاء في الكتاب والسنة، فيه معنى التنزيه. هذا هو السر في أن شيخ الإسلام الذي نازل وناظر هذه الفرق كلها شهد للأشاعرة بأنهم من أقرب طوائف الكلام إلى منهج السلف الصالح لهذا الإثبات أو لهذا القدر من الإثبات. قال الشيخ رحمه الله: وجعلوه هو الوجود المطلق. انتبهوا لهذه النقطة. جعلوا الله، الفلاسفة ابن سينا وأتباعه، جعلوا الله الوجود المطلق. الوجود وجودان: الوجود المطلق وهو الوجود الذهني، الوجود المقيد المختص وهو الوجود الخارجي. ومن سلب عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات لم يثبت له صفة واحدة من الصفات الثبوتية، جعل وجود الله تعالى الوجود المطلق، أي ليس له وجود خارجي، بمعنى شيء معنوي يتصوره الذهن فقط، ولكن ليس له وجود في خارج الأذهان. الذهن له أن يتصور حتى المستحيلات، ممكن للذهن أن يتصور الشريك والصاحبة والولد لله تعالى، وهذه من الممتنعات. لكن التصور الذهني يرد، وهل لهذه الأشياء وجود خارجي؟ لا. من سلب صفات الله تعالى لا يثبت له سمعا ولا بصرا ولا قدرة ولا حياة ولا علما، يجعل وجود الله تعالى وجودا ذهنيا خياليا. هذا معنى. قال بشرط الإطلاق، أي بشرط أن لا يثبت له شيء من الصفات. هذا معنى قولي بشرط الإطلاق، أي بحيث لا يثبت له شيء من الصفات. إذ في زعمهم إثبات صفة ثبوتية له يؤدي إلى التشبيه، هكذا زعموا. قال الشيخ رحمه الله: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. الموصوف الذي أو الموجود الذي لا يثبت له شيء من الصفات لا يكون إلا في الذهن كما مثلنا، لا فيما خرج عنه، يعني الذهن من الموجودات. لو قيل مثلا، لو قال الإنسان أن يثبت الإنسان المطلق، وهل الإنسان المطلق له وجود؟ هذا الإنسان ليس بزيد ولا عمر ولا خالد، إنسان مطلق، أين يوجد؟ يوجد في الذهن، ولا يوجد في الخارج حتى تقيده. الإنسان الذي اسمه زيد أو اسمه عمر صار موجود في الخارج، لكن قبل أن تقيد فهو في الذهن. هكذا الموجودات، جميع الموجودات إن لم تقيدها بصفة أو باسم فوجودها وجود ذهني. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فوجدوا ذكر الصفات في الكتاب والسنة. كيف يتخلصون من هذه الصفات الموجودة المذكورة في الكتاب والسنة؟ قالوا: الصفة والموصوف شيء واحد. فجعلوا العلم، أين العالم؟ العلم ليس غير العالم، والسمع ليس غير السميع، شيء واحد. ليتحقق بذلك أن وجوده وجود ذهني لا خارجي. الصفة قد تكون أين الموصوف وقد تكون غير الموصوف، هذا بعث ينبغي أن يفطن له طلاب العلم. لا يطلق فيقال الصفة غير الموصوف، فلا يطلق فيقال الصفة عين الموصوف، بل يختلف ذلك باعتبار أن للصفة معنى غير الموصوف، وللصفة كيان غير كيان الموصوف. بهذا الاعتبار الصفة غير الموصوف، وباعتبار عدم الانفكاك، إن الصفة لا تنفك عن الموصوف، بهذا الاعتبار هما شيء واحد. افهموا جيدا. وقد بحث شيخ الإسلام هذه المسألة في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع بتوسع، لست أدري هل في الحموية أو في منهاج السنة، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فعلوا ذلك مكابرة للقضايا البديهيات، القضايا التي تدرك كما يقال بطرف العقل، أي بدون تفكير وتأمل. أيما إنسان سمع عالم يفهم إن له صفة اسمها العلم، إذن العلم غير العالم، هذه من الأمور البديهيات إلا بالاعتبار الذي قلنا الآن. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى أيضا، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة، كلها واحدة. جعلوا العلم والقدرة والمشيئة والحياة وغير ذلك من الصفات شيئا واحدا من الأمور التي تنكرها العقول السليمة جهدا للعلوم الضروريات. صحيح هذا جهد وإنكار للعلوم الضروريات، وإلا كل عاقل يدرك أن العلم غير السمع وغير البصر وغير القدرة. المعتزلة جعل الشيخ في ترتيبه لذكر الطوائف ينتقل من ذكر أسوأ الطوائف إلى السيء، لذلك وصلنا إلى المعتزلة. من المعتزلة ننتقل إلى الأشاعرة حتى نقرب من الجادة. قال الشيخ رحمه الله: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، قاربوا هؤلاء الذين نفوا الأسماء والصفات أو جعلوا الصفات كلها بمعنى واحد أو جعلوا الصفة والموصوف شيئا واحدا. قارب هؤلاء قوم من أهل الكلام من المعتزلة. المعتزلة ظهروا أيام الحسن البصري عندما كان إماما مفتيا ومدرسا، كان يجلس في مجلسه واصل بن عطاء أحد تلاميذه. سئل الحسن البصري عن عبد ارتكب كبيرة، هل هو مؤمن أو كافر؟ قبل أن يجيب الحسن البصري على هذا السؤال بادر عطاء فقال واصل بن عطاء، قال: مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. أطلق هذه العبارة ثم قام من مجلسه إلى سارية من سوار المسجد وفتح له مجلسا آخر يفتي فيه بهذه العقيدة. اعتزل مجلس الحسن البصري واعتزل عقيدة المسلمين ومنهج المسلمين في مرتكب الكبيرة. ليس تسمية الاعتزال مجرد اعتزاله للمجلس، بل لزم من اعتزاله لمجلس الحسن اعتزاله في منزلة وهمية بين الكفر والإيمان حتى يموت. فإذا مات أين يذهب؟ إلى النار خالدا مخلدا مع الكفار. وعند الخوارج بمجرد ارتكاب تلك الكبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. للأسف هذه هي العقيدة التي تنتشر الآن بين بعض الشباب المتطرفين الذين يتحمسون التحمس الزائد دون تقيد بتعاليم الإسلام، إذ يحكمون على كل من ارتكب كبيرة ثم لم يسلم نفسه للسلطة للعقوبة إنه كافر مرتد خالد مخلد. هكذا تتحدث في هذه الآونة الأخيرة بعض الأشرطة. فأصبحنا الآن نسمع الكلام من الأشرطة لا من بني آدم، ولكن بدأت بعض الأشرطة تتحدث بمثل هذا تكفير مرتكب الكبيرة. هذا أمر خطير وخطير جدا، لأن من كفر مسلما يكفر هو. ومرتكب الكبيرة بإجماع المسلمين إذا استثنينا الخوارج والمعتزلة من المسلمين، وقد عرفتم موقف المعتزلة وموقف الخوارج. لذلك نصيحتنا لشبابنا الذين يتتبعون هذه الأيام الأشرطة، أشرطة المتحمسين، أشرطة الذين يزعمون أنهم أصحاب الغيرة وأن غيرهم من العلماء لا غيرة لهم، هكذا يزعمون ثم يكفرون من يشاءون، يكفرون الحكام ويكفرون مرتكب الكبيرة ويفسدون في الأرض من حيث لا يشعرون. فلينتبه صغار الشباب لهذه الأشرطات، فإذا سمعوها فليعرضوها على العلماء المعروفين المشهود لهم بالعلم فليستفتوا وليسألوا ولا يسلموا لكل ما يسمعون في هذه الأشرطة الحديثة. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عرفنا متى ظهرت المعتزلة ولما سموا معتزلة ومن اتبعهم، من اتبع كبار المعتزلة كواصل بن عطاء وأمثاله، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. مما ذهب المعتزلة في هذا الباب إثبات أسماء مجردة لا تدل على الصفات، كأنها أعلام تدل على المسمى فقط، كزيد وعمر، يدل على المسمى لا يدل على المعنى، ولكن أسماء الله. فلنفهم أسماء الله تعالى أوصاف وأعلام، هذه قاعدة عند أتباع السلف. أسماء الله تعالى أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفات. لذلك وجه خطأ المعتزلة جعلوا أسماء الله تعالى أعلاما مجردة لا تدل على المعاني، وتلك المعاني هي الصفات، أي اسم الله العليم يدل على العلم، واسم الله السميع يدل على السمع، واسم الله البصير يدل على البصر، وهكذا إلى آخر الصفات، وهم نفوا هذا المعنى. ثم اختلفت عباراتهم اختلافا شكليا، والعقيدة هي فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المهضة المترادفة. وجه ترادفها لأنها أعلام لمسمى واحد ولكنها لا تدل على الأوصاف. ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. هذا هو المشهور عند المعتزلة هذا التعبير، وإلا المعنى كما قلنا هذا الأسلوب والذي قبله مؤداهما واحد. فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، وهذا خطأ محض، وفي زعمهم يريدون التنزيه، وليس هذا سبيل التنزيه. لكن هل هؤلاء يكفرون كما كفروا الفلاسفة والباطنية والجهمية؟ لأنهم لم يثبتوا شيء، لم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود الذهني. وهل المعتزلة لكونهم أثبتوا الأسماء وإن نفوا الصفات هل يكفرون؟ يتوقف في أمرهم ويتحفظ. وجه التحفظ لأن الإلزام سهل في أمرهم، أي من أثبت بأن الله عليم يلزمه من حيث لا يشعر إثبات العلم، ومن أثبت بأنه سميع يلزمه إثبات السمع من حيث لا يشعر. بهذا الاعتبار يتحفظ. ومع ذلك ننبه على القاعدة التي نبهنا عليها غير مرة: من تجرأ ونفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. لكن إذا أثبت الاسم مع نفيه للصفة هنا يأتي التحفظ لهذا الإلزام الذي قلت لكم. وإلا القاعدة تنطبق عليهم أن أي إنسان نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة وليست له شبهة وليس معذورا بجهله فهو كافر. هذه القيود لا بد منها. رحم الله شيخ الإسلام، هو الذي علمنا هذه القيود لكثرة مناظرته ولكثرة فقهه أو دقة فقهه في الكتاب والسنة، استنبط هذه القيود أن إطلاق الكفر على من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة ليس على الإطلاق، بل إن كان هذا الذي أطلق ونفى معذورا بجهله، وليس كل جاهل يعذر، بل إذا كان جهله جهلا يعذر به، أو له شبهة، وجود الشبهة ووجود الجهل الذي يعذر به يمنعه من الكفر. إذا كان يعيش في بادية بعيدة عن أهل العلم ووقع في نفي شيء من هذه الصفات، أو تربى في بيئة من بيئات علم الكلام بين الأشاعرة والمعتزلة، وهو طالب صغير ليس له استعداد ليستنبط من الكتاب والسنة، ولكنه مقلد لشيخه، كان يقرر شيخه فيقول له: ليس الله فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا عن يمينه ولا عن يساره. تربى على هذا ولم يعلم قط أنه توجد عقيدة غير هذه العقيدة في الدنيا، ويحسب أن هذا هو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاهل وله شبهة، شيخه شبهة مجسدة. إذن هذا الطالب يتريث معه حتى يخرج من تلك البيئة الأشعرية وبيئة الاعتزال، ويدخل في بيئة إسلامية سلفية ويتبين. إذا تبين وبعد التبين قال: لا، لن أترك أبدا تلك العقيدة التي تعلمتها من شيخي من صغري، أموت عليها، وإن كان ما تقولونه هو الحق، هو الموافق للكتاب والسنة كما يظهر، لكني لن أخالف. هذا يحكم عليه بأنه كافر لأنه تبين له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا تبين له. إذا عاند بعد تبين الحق فهو كافر، وقبل ذلك لا. يقول شيخ الإسلام: دائما أتذكر وأكرر هذه الآية عندما أناظر علماء الكلام. لذلك كان يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لكفرت ولحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. يقول لعلماء الكلام، فطاهرة علماء الكلام، يقول لهم: أنتم جهال، ويعذرهم بجهلهم. لذلك فلننتبه، لأن كثيرا من شبابنا اليوم، شباب المسلمين في كثير من الأقطار، لا يزالون يدرسون نفي الصفات أو تأويل صفات الرب سبحانه وتعالى تأويلا يؤدي إلى النفي، وهم يظنون ويحسبون أن تلك هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فلنتريث معهم، ولنرسل لهم الأشرطة، ولنحاول أن نخفف ما لديهم من الشبه والجهل وهم هناك. واليوم متيسر، لأن من كل بلد توجد هنا طوائف تأثروا وتعلموا وفهموا. ينبغي أن يدعوا إخوانهم وهم هناك بالأشرطة الصالحة، لا بالأشرطة التي وصفناها قبل قليل. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والكلام على فساد مقالة هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، وبيان مناقضتها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. هكذا غالبا تحويل شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يكتب هذه الرسائل على عجل ارتجالا بدون رجوع إلى الكتب من محفوظاته، والرسائل عبارة عن جواب على رسائل تأتي. لذلك في التحويل كثيرا ما يحول هذا التحويل بدون تعيين للمكان الذي بحث في هذا البحث. قوله رحمه الله:

مجربة. كل من التمس الهدى في غير كتاب الله ترك بيان الله وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام واعتمد على عقله في باب الأسماء والصفات أو في باب العبادة أو في باب التشريع أضله الله ولا بد. لذلك هؤلاء جميعا فروا من شيء في زعمهم لئلا يشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، هذا الشيء الذي فروا منه، أي بالمخلوقات أي بالموجودات، ولكن وقعوا في نظيره، شبهوا بمخلوق آخر بل في شر منه بأن شبهوه بالمعدومات أو بالممتنعات، تقدم هذا بالتفصيل. لأن من نفى عن الله سبحانه وتعالى الصفات شبهه بالجمادات التي لا توصف بالصفات، وإذا فر من تشبيهه بالموجودات وقع في تشبيهه بالمعدومات وهو شر. وإذا نفى النقيضين وقع في تشبيهه بالممتنعات أشر من الذي قبله، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، هذا شيء لا بد منه، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وهي المحدثات المخلوقات، وفرقوا بين المختلفات بأن يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أن ذات الخالق تخالف ذوات المخلوقين كذلك صفاته تخالف صفات المخلوقين كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا لو فعلوا ذلك أي لو فرقوا بين المختلفات لكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل الله إلى الرسول هو الحق فيلتمسون الهدى فيما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ويرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات ليسوا من أهل المعقولات والمعلومات المشبهة بالمعقولات. ولما تركوا المعلومات المأخوذة من الكتاب والسنة وقعوا في التشبيه بالمعقولات أي بعقولهم. العقول تختلف، عقول الأشاعرة أقرب من عقول المعتزلة، وعقول المعتزلة أقرب من عقول الجهمية، وهكذا يسفسطون في العقليات السفسطة الخداع والتمويه والثرثرة التي لا ثمرة لها. إذا جاءوا في العقليات سفسطوا أكثر الكلام وموهوا على الناس وخدعوا الناس بكثرة الكلام. لذلك سمي علم الكلام علم الكلام لكثرة الكلام مع قلة النتيجة. ويقرمطون في السمعيات، القرمطة في الأصل تقارب الخطى أو تقارب الخط، القرامطة نسبة إلى حمدان القرمطي، والقرامطة مجوس أظهر الإسلام كيدا ومكرا للمسلمين في المئة الثانية. هؤلاء تأويلاتهم يؤولون الشريعة كما يؤول علماء الكلام الصفات، الزكاة مؤولة عندهم، الصلاة مؤولة، والصيام، جميع العبادات مؤولة عند القرامطة الباطنية. الشيخ يقول يقرمطون في السمعيات أي علماء الكلام يشبه تأويلهم للسمعيات كتأويل القرامطة للشريعة كلها، هذا تشبيه. وإلا إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعادن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. إذا كنتم فررتم من إثبات الصفات والأسماء لأنها تتفق في اللفظ مع صفات الله تعالى وأسمائه، تعالوا إلى الوجود، علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود، وهذا الموجود قديم وهو الله. المراد بالقديم، قديم ليس من أسماء الله تعالى، أي هو الأول الذي ليس قبله شيء، غني عما سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، والمحدثات هذه موجودة يطلق عليها أنه موجود، الحيوان موجود والمعدن موجود والنبات موجود، فالله موجود. وهل وجود الله كوجود الحيوان وجود المعدن وجود النباتات؟ لا، هذا بضرورة العدل يجب أن يوافقوا. إذا وافقوا على تسمية الله بأن أو على وصف الله بأنه موجود، مع العلم أن هناك أشياء يقال إنها موجودات، وهل وجود الله كوجود هذه المحدثات؟ لا. إذن يقال لهم اسم الله السميع والبصير والقدير ليس كأسماء المخلوقين الذين يوصفون أو يسمون بهذه الأسماء. هذا وجه الإلزام. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعيد مرة أخرى فليفهم، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، هذه الموجودات والمحدثات تدل على وجود موجد قديم غني مخالف لهذه المحدثات، بمعنى استدلال بالمحدثات على المحدث. هذه المحدثات تدل على المحدث، هذه الموجودات المحدثات تدل على موجود قديم، كما تدل البعرة على البعير. والحادث ممكن، الممكن ما يستوي في حقه الوجود والعدم، كل ما عدا الله يقال له ممكن ويقال له جائز. الممكن والجائز يقابل الواجب، الله سبحانه وتعالى يقال في حقه الواجب، وما عدا الله يقال في حقه ممكن وجائز، إذ يستوي وجوده وعدمه، ولا يوجد إلا بموجد، وذلك الموجد مخالف لهذا المحدث. بعبارة أخرى، المحدث الذي أحدث هذا الكون مخالف لما أحدثه، لو لم يخالفه يكون مثله لا يكون أهلا للإحداث. الممكن والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. إذن القسمة العقلية ثلاثة، واجب وممكن وممتنع، لا رابع لها. الواجب هو الله، الممكن الجائز ما عدا الله، الممتنع المستحيلات كالشريك والصاحبة والولد والوزير، هذه ممتنعات. الأمور تنقسم إلى هذه القسمة الثلاثية فلتفهم. وقد علم بالاضطرار أن المحدث الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن لا بد له من محدث، لا بد له من موجد أوجده، والممكن لا بد له من واجب، الواجب هو الله، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا يسمى دليل التمانع، هذه الآية يسمونها دليل التمانع. ويشرح الشيخ فيقول فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، كون المخلوق يخلق من غير خالق ممتنع عقلا، ولا هم الخالقون. كذلك ممتنع أن يخلق المخلوق نفسه إذا تعين أن لهم خالقا خلقهم. أضف على ذلك إن الخالق الذي خلقهم مخالف لهم في كل شيء، لأنه لو كان مثلهم ما كان خالقا لهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان من المعلوم بالضرورة العلم الضروري، العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك لو أردت أن تدفعه، لو أردت أن تدفع عن نفسك وجود هذا الجهاز ليس بموجود، هل تقدر؟ لا. معرفتك وجود هذا الجهاز أمامك ومعرفتك وجود هذه السارية أمامك علم ضروري، أي لو حاولت أن تدفع هذا العلم لما استطعت. هذا معنى العلم الضروري. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، ما هو قديم واجب بنفسه وهو الله، وما هو محدث ممكن وهو ما عدا الله كما تقدم، يقبل الوجود والعدم. هذا تفسير للممكن. لو قيل لك فسر الممكن، الممكن ما يقبل الوجود والعدم، أصله في العدم. ولكن من الذي رجح وجوده على عدمه؟ هو الله. إذ قبل أن يوجد يستوي فيه الوجود والعدم، وترجح الوجود على العدم لوجود موجد أوجده وهو الله سبحانه. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. الممكن الذي وجد موجود، والذي أوجد هذا الممكن وهو الله موجود. هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. إذا كان الله موجودا والمخلوق موجود، هل يلزم من الاتفاق في مسمى الوجود أن يكون وجود الله كوجود المخلوق، أو وجود المخلوق كوجود الخالق؟ لا، لا يلزم عقلا قبل أن نقول شرعا. ثم قال: بل وجود هذا، وجود الله مثلا يخصه، ووجود هذا المخلوق يخصه، أي له مواصفات. وجود الخالق وجود ليس له أولية، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هذا هو الله. ولكن وجود المخلوق وجود مسبوق بعدم، وجود ناقص، إذ يطرأ عليه العدم مرة أخرى، وتطرأ عليه آفات، أمراض، جهل، آفات كثيرة. واتفاقهما في اسم عام الذي هو الوجود لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة. قبل أن تقول وجود الله وجود المخلوق، هذا يسمى الوجود العام. الاتفاق إنما حصل بين الخالق وبين المخلوق في الوجود العام. الوجود العام قبل أن يخصص وجود الله بالإضافة والتقييد، وقبل أن يخصص وجود المخلوق بالإضافة والتخصيص. إذا قلت وجود الله ووجود زيد افترقا، لا يحصل التشابه والتماثل بينهما أبدا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، اليوم الأحد الموافق 1 من شهر صفر لعام 1412 من هجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.

المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم. إلى آخر القاعدة هذه إذا فهمتموها تريحكم، هي قاعدة عظيمة. أعتقد في شيء ما شرح يا شباب، في شيء ما شرح. نعم، وقفنا بعد الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدرس السادس من دروس الرسالة التدمرية: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، يمكن أن يعبر بغير هذه العبارة فيقال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود قديما واجبا بنفسه، ومحدثا ممكنا يقبل الوجود والعدم، يعني لو أردنا أن نتفادى ما، لأن لفظة ما في الغالب لغير العاقل، وهنا تأتي لتطلق على الله وعلى المخلوق معا، لو أردنا أن نتخلص منها نقول هكذا: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود موجودا قديما واجبا بنفسه وهو الله. وموجودا محدثا ممكنا يقبل الوجود والعدم. قول الشيخ رحمه الله: يقبل الوجود والعدم تعريف للممكن. لو قيل لك ما هو الممكن؟ الجواب: الممكن ما يقبل الوجود والعدم. هذا الكون كله ممكن، لأنه كان معدوما ثم وجد، فوجوده دليل على عدمه السابق، أي رجح وجوده على عدمه السابق، والترجيح لا يكون بلا مرجح، إذن لا بد من مرجح، وذلك المرجح هو الله، وذلك المرجح هو الله، أي الموجد. الجائز والممكن بمعنى واحد، لك أن تقول: هذا الكون كله جائز، وهذا الكون كله ممكن، أي ما عدا الله. الكون يقال لهذا المخلوق ما عدا الله، لأنه مكون، الله كونه وأوجده واخترعه، يقال له ممكن ويقال له جائز مقابل واجب. الواجب هو الله وحده، الواجب هو الأول الذي ليس قبله شيء، وما عدا الله كله جائز وممكن، لأنه كان معدوما ثم وجد، ثم يقبل الإعدام، إذ لا يبقى غير وجه الله إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى من عنده، وليس البقاء وصفا ذاتيا له كالجنة ونعيمها، وإلا كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. المهم، هذا تعريف للممكن. ثم قال الشيخ: فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، واجب الوجود موجود، وجائز الوجود موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود كون واجب الوجود موجود وجائز الوجود موجود اتفاقهما في مسمى الوجود لا يلزم من ذلك أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، أن يكون وجود الله كوجود المخلوق أو يكون وجود المخلوق كوجود الله، بل بينهما تباين لا يلزم من هذا عقلا. بل وجود هذا يخصه، وجود واجب الوجود وهو الله يخصه، ووجود هذا يخصه، وجود الممكن جائز الوجود يخصه، واتفاقهما في اسم عام أي قبل الإضافة لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. إطلاق الوجود أو موجود، عندما تقول موجود قبل أن تقول الله موجود وقبل أن تقول زيد موجود قلت موجود هكذا، أو وجود، هذا الوجود اسمه وجود عام، والموجود قبل أن تضيف إلى أحد اسمه موجود عام. الاشتراك في هذا المعنى العام أمر ضروري، ولا يلزم من الاشتراك في المعنى العام وفي الاسم العام لا يلزم من ذلك اتفاقهما بعد التخصيص والتقييد والإضافة. انتبه مرة أخرى، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، الله له وجود والممكن له وجود، أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا وجود الله مثلا يخصه وجود ليس له أولية لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، قديم بلا بداية، ووجود هذا يخصه وجود محدث الله أحدثه بعد أن لم يكن موجودا فجعله موجودا. واتفاقهما في اسم عام الذي هو الوجود لا يقتضي تماثلهما أن يكون كل واحد مثل الآخر في مسمى ذلك الاسم متى عند الإضافة والتقييد والتخصيص. المعنى واحد، إنما كرر من باب التأكيد، لو قال عند الإضافة فسكت كفى، لو قال عند التقييد كفى، لو قال عند التخصيص كفى، لأن الإضافة هنا تفيد التقييد والتخصيص. وجود الله خصص بالله، وجود زيد خصص بزيد، بعد هذا التخصيص لا يتماثلان أبدا ولا يشتركان في أي شيء ولا في غيره. هذه العبارة أشكلت على كثير من الشراح، ولا في غيره أي في غير التخصيص، أي حتى عند الإطلاق لا يحصل التماثل، وإنما يحصل الاتفاق في المعنى العام. لا يلزم من الاتفاق في المعنى العام التماثل حتى عند الإطلاق، أي قبل الإضافة التي قيدت وخصصت حصل الاتفاق في الاسم العام، لكن لا يلزم حتى عند ذلك أي قبل التقييد لا يلزم تماثلهما. هذا تعبير دقيق جدا ينبغي أن يفتن له. ربما لو قلنا لا يلزم تماثلهما عند التقييد والتخصيص يكون المفهوم يلزم تماثلهما عند الإطلاق، وليس الأمر كذلك. حتى عند الإطلاق الذي يحصل هو الاتفاق في المعنى العام فقط، أما التماثل في حقيقة وجود بين حقيقة وجود الله وحقيقة وجود المخلوق لا يحصل أبداً.